هذا المنافق الكبير، فركب دبته عليه الصلاة والسلام، وكانت الأرض طمرت المدينة والتوغة ماشي إذا كانوا خزر درخة كارلاج الخير نربي ولاد وختني لاد الخير نربي خير نربي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يمشي فيها. مهم إنه دبت استمر ديس مغبرة يوض في ديسنا عبد الله بن سلول أبدأ يسوالي ولن درن إن إناس إيه محمد هذا عبد الله بن سلول ولقر يا رسول الله فوالله لقد آذاني حمارك وآذاني برائحته حضرت ماني غادي زوا سنية الغبرة كذا برائحته بالتزجوبا امسل من تأترن قال غي ولدت البعيد الريحة سنتنا إلا يزدرتي بعد غيفي هذا هو الجواب نتاعو محمد صلى الله عليه وسلم يسجد ليهديه إلى الحق وإلى الطريق المستقيم وإلى النجاة من النار يقابل هذا منافق. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد التهمي ولد الحيت إلا الدعوة إلى الله خالصا مخلصا. أتشرن الصحابة دي عبد الله بن سلول ننس عبد الله بن أبي صفرنا ننس بتت لي تقارد ولا ننسي ولنا ولد زعلوك لبول حماره أطيب ريحا منك كشاكم البول وغيول النبي يفرح تتشي فغاضبة مدن لنا معنا عبد الله هذا مع عبد الله بن أبي فغاضب بعض الناس مع هذا عبد الله بن أبي مع اس اتشرن بنت رشاسين سنة بدأ شاتني مسلمان امسلمان دغنتن كذلك بنت رشاسين سن شاتن سيفاسن سن ترشاسين سن توقع المعركة معركة على كل حال معركة الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل وهو رجل السلم والسلام والمحبة والوئام عليه الصلاة والسلام فض النزاع يعني يفك جرسا ويقال على كل حال والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني العبرة دي ويني لان المعنى في الآية الكريمة ويجي سبب النزول فقط غير نزلت في الحالة النبرك ناني إلى الرجل من قبيلة تغيت يعني زوجته من قبيلة أخرى بتتمططو تطلب الزوا الممس ويجي الغرسن غرسن غرسن تداش تورجز نغلط مليح أيها المسلمون قال تمطط تني ورجز أتزويغ الغرنة غرم الداني غرم الداني دار جزن وماني نورجز نمتد دار تورجز نم قرنس القربي نورجز نم أين دوني تدرت نم أين غرن نورجز نم أين دوني تدرت نم أما ممن نمت بابا نم نعم إلين الاحترام التقدير أتيني ضغط زوغ الماما كتبابا كتوني مع الله جوزت الحد على كل حال تخصت زوغا وكذا إلى آخره بتسي دوار جازس يسيلي تسدت يجي تديني سدت بتا يقال لها بالعربية العيلية يعني قن ونشان يعلى تدارت تالي ناس سنان نص لهم المهم نفن معاس ميدنس انسي بنا وان صحابي قالوا له عمران وهي قالوا لها ام زيد ولي تم اسم مهم نفن في تمطوط هاتفن تدارت خصنا التوين للممس اتورجاز كذلك نفن اخصنا تقيم ديني اتغي اولي ورجاز رغم كل شيء فوقعت فتنة تضربوا وقعت دبزت وقع تيتا ترجسين وكذا إلى آخره يسد الرسول صلى الله عليه وسلم فك النزاع يتس